إذا كانت تكوينية فالأمر كما تقول لا يمكن أن تنفك عن المراد. الإرادة التكوينية كن كن كن كن فيكون كن إرادة التكوينية. أما إذا كانت الإرادة إرادة تشريعية إرادة تشريعية يمكن أن تنفك عن من تنفك عن فعل المكلف عن المراد. لماذا سعيد هذا قد نطلع له وإن كان الأقل ما بين بس لماذا يمكن أن تنفك؟ لأن الإرادة التشريعية بما تتعلق بالتشريع بفعل الغير لكن بنحو التشريع الله عز وجل يريد وجوب أفضل يريد ماذا حرمة شرب الخمر على الناس يطلعك فيريد التشريع عيد. فهي علة علما للتشريع فهي لا تنفك إذن عن التشريع ولكنه هي غير متعلقة بما ابتداء بفعل المكلف حتى لا يمكن أن تنفك عن فعل المكلف. فالخلاصة الإرادة التشريعية بما أن الإرادة التشريعية تتعلق بالتشريع فهي لا تنفك عن التشريع ولكن يمكن أن تنفك ماذا عن فعل المكلف. وفي الحقيقة يمكننا أن نقول تعبيرنا السابق إذا تبين خطأ تعبيرنا السابق الذي يجبنا في الإرادة التشريعية يمكن أن تنفك عن المراد. المراد ما دام هو التشريع فهي لا تنفك عنه بل تنفك عن من في الحقيقة عن فعل المكلف الذي ليس هو بمراد بمتعلق الإرادة مباشرة. على أي حال هذا مو مقطع أنت بريء من هالناحية ما أريد أن تطول تطول دقيقة مو شيء مهم هذا يا أخي. المهم أنا هذا أيضا أقول على أن الإرادة على قسمين تشريعية وتكوينية ثم بينت لأن التكوينية لا يمكن أن تنفك عن المراد وأما التشريعية فيمكن أن تنفك لأنها متعلقة بالتشريع لا متعلقة ماذا بفعل المكلف مباشرة حتى لا يمكن أن تنفك عنه. وإذا اتضح ذلك أقول ثالثا أقول بأن هكذا أختار أنا الشق الأول من بينك الشقين. الشق الأول ماذا كان؟ أن إرادة موجودة المحذور الذي أورده صاحبنا ماذا؟ أنه إذا إرادة موجودة للإسلام فكيف يسمونه؟ فكيف يسمونه لم يسلم يلزم انفكاك الإرادة عن المراد. أجير عن ذلك أقول على أنه الإرادة الموجودة هي الإرادة التشريعية والإرادة التشريعية الله يريد بنحو التشريع يريد الإسلام من هذا الكافر ولا بأس بالانفتاك وإن كان قلنا في الأحرى في الحقيقة انفتاك ماذا ليس بموجود بس فهمت أنت مقصود من هذا والتكليف حينئذ يصير ما دام هذه الإرادة موجودة يكون التكليف جديا وحقيقيا ويصح العقاب على المخالفة لأنه يكفي ذلك في صيرورة التكليف جديا حقيقيا وجود الإرادة ولو على هالمستوى، على هذا المستوى، على مستوى الإرادة التشريعية. يكفي لصيرورة التكليف تكليفا جديا حقيقيا هذا المقدار. انتهى يا أخي. جواب الآخر ماذا؟ انتهى. فهرسه ماذا من الأول؟ خلاصة الجواب أن يقال بأن الإرادة قسمها مع ثلاث مقدمات، مع مقدمة ثلاث. أولا قال بأن الإرادة على قسم تكوينية وتشريعية. تكوينية قلنا الذي تتعلق بفعل نفس المريد، تشريعية بفعل المكلف. ثم ثانيا هكذا قلنا بأن الإرادة إنما لا تنفك عن فعل عن الفعل عن المراد، عن فعل المكلف الشديد لا تحذير عليه. إذا كانت تكوينية هناك صحيح، كن إذا قال الله عز وجل فيكون، هذه الإرادة التكوينية. أما في الإرادة التشريعية كن ما موجود، كن ما موجود، لا، الذي موجود ما هو. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، دون كن. هنا يمكن أن تنفك عن المراد. ثم في النقطة الثالثة في الأخير هكذا قال ونحن نختار بأن الإرادة موجودة، نختار الشق الأول ولا ينفر شيء من المحال، لا محذور الانفكاك، لأن الانفكاك بين الإرادة والمراد مستحيل فقط في التكوينية دون التشريعية. هاي النقطة هذا المحذور الآن. ولا يلزم التكليف ماذا؟ صوري مع غير جدي، فما يصح العقاب. قلنا يكفي لصيرورة التكليف جدية وحقيقية أن تكون الإرادة موجودة ولو على مستوى الإرادة التشريعية. هذا انتهى. بس فقط الكلمة أبينها وأطبق الإدارة بعد ذلك، وهو ولأن الإرادة فهمنا متعلقة بفعل نفس المريد يقال لها تكليف، المتعلقة بفعل الكذا التفت شلون قاعد أبينك، وإلا العبارة ترى صعبة وبعدين تدوخ فيها. والذي متعلقة بفعل شيء يسمونه الغير تقال لها إرادة ماذا؟ تشريعية. لكن الإرادة ماذا نفسر؟ تفسير الإرادة، الإرادة فيما سبق فسرناها بمن؟ الشوق المعادر شيء يسمونه، شيء يسمونه الأكيد المعادر شنو بدرجة أكيد محرك ماذا للعضلات، لو عضلات اللسان في الإرادة التشريعية، لو عضلات اليد والرجل في الإرادة التشريعية. لكن مع في الإرادة لا يمكن في الله عز وجل أن نفسرها بالشوق، لأن هذا من مختصات الممكن. فلذلك اضطروا إلى أن يفسروا الإرادة الله عز وجل يفسروها بما العلم، إرادته عز وجل عين علمه. لكن في الإرادة التكوينية، بمعنى الإرادة التكوينية تتعلق بفعل نفس المريد، فقالوا بأن الإرادة التكوينية هي العلم بالمصلحة، فسروها بالعلم بالمصلحة، العلم بالمصلحة في فعله سبحانه، مثل فعله سبحانه شنو؟ في خلق لهذا النظام على هذا النحو الكامل الكامل، هذا النظام نظام ماذا بالعالم في هذا الشكل، علمه بالمصلحة في هذا نظام العالم في خلق هذا النظام بهذا الشكل الكامل الكامل، هذا إرادة ماذا تكون. وأما علمه بالمصلحة لكن فينا في صلاة المكلف، في صوم المكلف، في حج المكلف، يعني في فعل الغير، هذا تصرف، هذا قالوا عبارة عن الإرادة التشريع. فالإرادة فسرت ماذا؟ العلم بالمصلحة. وإن شاء الله في هذا اليوم لعله يأتي ونأخذ، لا يتوهمن متوهم أننا لما نقول الإرادة معناها العلم بالمصلحة، يعني مفهوم الإرادة عين مفهوم المصلحة، يعني لا لا لا لا لا لا لا لا يعني مثل أسد الغرنطة. لا عفوا عفوا، حتى تقول لي شيخنا هذا مخالف للوجدان أن الإرادة نفسرها بمعنى العلم بالمصلحة، مخالف للوجدان. لا ليس هذا مقصود، كما سوف يأتي بعض مركب إشكالي على هذا السؤال، فرد إشكال كبير بعد قليل إن شاء الله يأتينا. لا يا أخي، حينما نقول الإرادة الله عز وجل بمعنى العلم بالمصلحة، مقصودنا خارجا لا مفهوما. نظير زيد كاتب، كيف تقول زيد كاتب؟ أفهل مفهوم زيد نفس مفهوم كاتب؟ ها؟ مفهوم زيد نفس مفهوم كاتب؟ كلا، مفهوم زيد غير مفهوم كاتب. أو تقول الكاتب واحد، مفهوم كاتب نفس مفهوم واحد؟ كلا. إذن كيف تقول هذا هو ذلك؟ الهوية من أين أتى؟ خارجي. هاي قاعدة لطيفة مهمة لتح أحتفظ بها، هذه الهوية وهذا الاتحاد خارج، يعني هما واحد خارجان لا واحد مفهوما، يعني في الخارج ليس عندنا. ضاحك وكاتب، ضاحكنا وكاتب لا شيء، وإن كان مفهوما لهما تعد. هنا أيضا ندعى ذلك، فالتفل جيدا، ليس المقصود مفهوم الإرادة نفس مفهوم عند المصدر، بل خارج علمه عينه. من الواضحات الله عز وجل، علمه عين إرادته، وإرادته عين قدرته، وقدرته عين ما أدري شيء يسمونه، أقول حياته حياة عين، هذا فليس صفات عين ذاته. فإذا الذات واحدة لابد الصفات كلها خارجا ماذا تكون؟ واحدة وليست زائدة على الذات على أي حال، وإلا يلزم التركب في واجب الوجود، هذا باطل. على اي حال خارجين خارجين خارجين الضاحك ساكت، لانه خلقه لمصلحه جعلوه كافرا مصلحه هذا ما متولد هذا الإشكال من هذه النقطة. سواء قلنا الإرادة عين العلم بالمصلحة أو ما قلنا عين العلم، كل ما في تفصيل هذا إشكال وسيال يأتي، أن الله عز وجل حينما خلق يزيد بن معاوية لمصلحة أو من دون مصلحة؟ إذا من دون مصلحة تعالى الله عن ذلك علوا، إذا مع المصلحة إذا يزيد بن معاوية ماذا؟ ليش الله يعاقب ما دام؟ والجواب انه اصل خلقت ماذا لمصلحه، لكن مو انه ماذا افعال حينئذ الذي يفعلها همات ماذا مطلوبه منا على اي حال. فالمقصود انه ارجع الى صلب الموضوع، خلاصه الجواب الاخر، اذا هكذا صار، بانه نحن نقول بان الاراده على قسمين، والاراده الذي لا تفق عن مرادها التكوين دون التشريعيه، والتي هي ضروريه في الوجود لأجل أن يصير التكليف جدية ولا يكون صورية، ولأجل تصحيح سواء العقاب الكاذب لو أثرت الربا. المهم هو الإرادة بمعنى التشريعية، فلا يلزم محظور طبق العبارة. زين مولانا، وأما الدفع فهو أن استحالة التخلف، يعني استحالة تقلب المراد عن الإرادة، إنما تكون في الإرادة بين شريطين. ما هي الإرادة التكوينية؟ العلم في المصلحة قلنا، يعني هذا لكن دينا متعلق بفعل نفس المريد. وما هو النظام؟ النظام يعني خلق هذا العارض، هذا الشيء متعلق الثاني، متعلق بفعل نفس المريد، بالنظام على النحو التام للتام في الشريعة. دون الإرادة التشريعية ما هي الإرادة التشريعية؟ العلم بالمصلحة، لكن لا في النظام، بس في فعل الفعل، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في فعل المكلف، في فعل المكلف ضد الشريعة. فهو الاستحالة تقلب إنما تكون في الإرادة التكوينية دون التشريعية. ثم نقول المقدمة الثانية، وما لا محيص عنه في التكليف بدليل لأجل أن لا يصير التكليف صوريا، لأجل أن يكون جديا حقيقيا، أي إرادة نشترطها نريدها؟ التشريعية تكفي وما لا محيط عنه في التكليف لأجل أن يصير تكليف حقيقي وسحق على الكافر لو ترك الإسلام. هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية وإذا لا يلزم محدودة. نقطة. ثم انتقل الآخوند إلى مطلب آخر بعد الفراغ من الجواب، لا ربط له بالانتهى بعد الجواب لكن دخل. وبعض مرات يا أخي الإنسان يتدخل ببعض الأمور ويستلم ببعض الألفاظ تورث له بعد ذلك مشاكل. وانت ليش تحكي او ليش بعدين بلت ورث لك على اي حق؟ يقول قدس سره، فجواب الجواب الاشكال هذا انتهى حينئذ. يقول قدس سره هذا الكافر الله عز وجل بالإرادة التشريعية قلنا ماذا يريد منه بالإرادة التشريعية على مستوى التشريع؟ ماذا يريد منه؟ الإسلام. فالإرادة التشريعية متعلقة دائما دائما دائما متعلقة الإرادة التشريعية. بالإسلام. ولا يمكن بالكفر إرادة. الله ما يريد ماذا على مستوى التشريع؟ هذا غلط يا أخي. فبالإرادة التشريعية يريد الإسلام، متعلق الإرادة التشريعية دائما الإسلام، دائما الإيمان. حينئذ نأتي وراء الإرادة التكوينية مرة توافق الإرادة التشريعية في المتعلق، يعني توافقه في المتعلق، يعني شنو توافقه؟ بالتالي توافقها يعني ماذا؟ يعني أيضا تتعلق الإرادة التكوينية بمن؟ بالإسلام. الإرادة التشريعية حتما بمن تتعلق بالإسلام. فإذا وافقت التكوينية التشريعية وافقته بمعنى ماذا؟ بالتالي تعلقت بالإسلام. فحتما سوف يختار المكلف ماذا يختار؟ إذا التكوينية أيضا تعلقت بالإسلام. والتكوينية كن، تدري كن، إذا كن صار بعد شيء يصير حينئذ فيكون. فحتما سوف يختار الإسلام، يختار الإيمان. وإذا الإرادة التكوينية خالفت التشريعية، خالفتها يعني ماذا خالفتها؟ تعرف يكون تتهم ماذا؟ تشريعية دائما متعلقة، قلنا دائما دائما متعلقة بالإسلام. والتكوينية خالفتها يعني دائما متعلقة صارت التكوينية بالكفر. فحتما سوف شي يسمونه، حتما سوف شي يسمونه، حتما سوف شنو يختار الكفر. هذا صحيح ومو صحيح. تكلم الآخون بهذا الكلام بناء على هذا الكلام سوف يتولد تعلم تشكل بإشكال. تقول أنت هكذا إذا تعلقت التكوينية بالكفر صحيح حتما سوف يكفر، لكن بالتالي لازمه أن لا يعاقب هذا الكلام، لأن الله عز وجل أراد منه شي يسمونه الكفر. فكيف يعاقب الكافر؟ وهذا للمؤمن لا معنى للثواب. هم نفس الشيء، لأن الله عز وجل أراد بالإرادة التكوينية منه الإسلام فهو مجبر على الإسلام، فلا معنى للثواب. أجاب عن ذلك. قال صحيح الله عز وجل أراد الكفر من هذا الكافر، ولكن أراده بإرادته. أراد الله عز وجل أن يصدر الكفر من الكافر، لكن أراده بريء بأن أراده بأن يصدر منه على نحو اختيار والإرادة، لا على نحو إجبار. تارة الله عز وجل يقول كن كافرا كن كافرا، هذا يلزم النجاة. أما إذا فرض هكذا قال له كن كافرا باختيارك، فحينئذ شي يسمى لا يلزم شيء الجواب. إن قلت هذا البكت الثاني، التفت يا أخي إلى سلسلة البحث، ترتيب البحث جيدا. إن قلت صحيحا هذا الكافر سوف يختار الكفر، لكن إرادته واختيار الكفر مسبوقة بمن؟ مسبوقة بمن؟ بإرادة الله. وما دامت مسبوقة بإرادة الله فهذا الاختيار بالتالي منتهي علمه إلى شيء غير اختياري إلى إرادة الله. يعني صحيح سوف يختار يزيد الكفر، لكن من دع هذا الاختيار؟ من جاء هذا الاختيار؟ ماذا؟ هو إرادة الله. إذن لم ينحل المحدود. الجبر تقريبا بالتالي بعد باقي، فكيف الجواب والمخلص؟ أجاب عن ذلك قدس سره بأنه صحيح ويغفر شيء يسمونه، يكفر بالتالي باختياره، واختياره نشأ من إرادة الله عز وجل ذلك. لكن أي إشكال موجود؟ فشكوا به. تقول إذن كيف يعاقب؟ تقول كيف يعاقب؟ غير هذا إشكال لا، كيف يدخل النار؟ جوابه بأن هذا العقاب من اللوازم للكفر وليس من باب الاستحقاق. يعني في يوم القيامة حينما الملائكة تدخل هذا الكافر النار، لا من باب الاستحقاق، لا من باب الاستحقاق يتمكن أن يحامي عن نفسه ويدافع، خصوصا إذا دارس محاماة يقول مولاي كيف أنا أستحق النار فإني وإن اخترت الكفر ولكن اختياري نشأ من إرادتك، أنت عرفت أن أختار ذلك فكيف تعاقب إذا كان باب الاستحقاق؟ لكن نحن نقول ليس من باب الاستحقاق، وإنما من باب الملازمة القهرية، اللازم القهري. فمن اللوازم القهرية للكفر لا تزايد العقاب، فالعقاب من لوازم القهرية علما لكفر. يعني نظيرا يا أخي، نظير إذا عندك حب جيد، حب حتى تعرف شنو حنطة جيدة أو شعير جيد، إذا تزرعه تحت الأرض ماذا يخرج النبات؟ جيد. هذه الجوزة من أين نشأت؟ بينما حب آخر تزرعه يخرج النبات ماذا؟ غير جيد، نكدة. تلك الجودة وهذه الرداء من أين نشأت؟ من اللوازم لجودة الحق ولعدم جودة الحق. بس ليش تروح بعيد يا أخي؟ إذا إنسان شرب السم، شرب السم، هذا ما أدري سؤال عن هنا كان غلاف أكو بناء ماء فيها كما ورد في الأحاديث أن الناس بل يقسمت من أحاديث يقسم من الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد على أن السعادة والشقاوة ذاتية أو حديث آخر أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما أن المعدنية للذهب والمعدنية للفضة ذاتية فالسعادة والشقاوة ذاتية على أي حال فهذا العقاب من باب ماذا أنه من لوازم ذاتية للكفر والكفر نشأ من اختياره واختياره من شقاوته الذاتية وشقاوته الذاتية بعد نقول على أنه من الله بعد يوم القيامة ما إلى حق يزيد بن معاوية يقف أمام الله يقول سيدي أنا قتلت الحسين باختياري إيه سلام الله عنه واختياري نشأ من شقاوته الذاتية ولكن شو يسمونه أنت جعلتني شقيا لأن الله لا معنى لأن الله يوجد ذات الشقي ولا يوجد الشقاوة للشقي نظير كما مثل في الأربعة والزوجين يوجد الخالق ذات الأربعة ولا يوجد ماذا يوجد ذات الحمار ولا يوجد الحمار يوجد ذات المشمش ولا يوجد المشمش لذلك قيل الذاتي لا يحلل الذاتي لا يحلل يعني معنى ماذا يعني لا يحتاج الى علة جديدة غير علة موجودة للذات انتهى ما افاده قدت سره ظهرت ما افاده ماذا قدت سره بسرعة عاجلة بسرعة عاجلة اظهرته دار قدت سره فاذا توافقت يعني ارادة الشهيدة متعلق بالاسلام لكن مرة الإرادة التكوينية توافقت تتعلق بها تتعلق بالإسلام فيختار حينئذ جزما الإسلام ويصير أبا ذر الغفاري أو سلمان الفارسي وإذا تقالفتا يعني تعلقت الإرادة التكوينية بالكفر تتحدث دائما بالإسلام التشريعي على مستوى شاء الله يريد الإسلام فيصير يزيد بالمعار هكذا ثم يتولد إشكال وهو انه بناء على هذا الكلام الاراده الكفر يكون ناشط بالتالي من الاراده التكوينيه لله عز وجل فيكون مجبر عليه فلا معنى للعقاب اجاب قال الله عز وجل لم يرد الكفر منه مباح لم يقل كن كافرا وانما قال له كن كافرا باختيارك بتوسط الاختيار هذا يتولد منه اشكال انه كن كافرا باختيارك بالتالي صحيح هو باختيار بعد اختيار الكفر لكن هذا الاختيار من اين نشأ من ارادة الله عز وجل التكوينية فهو اختار الكفر من ارادة الله عز وجل اجاب عن ذلك بانه صحيح اختار الكفر بارادة الله عز وجل لكن بالتالي اي محظور يلزم محظور العقاب تجي عاقب نقول العقاب ليس من باب الاستحقاق وانما العقاب من باب ماذا من اللوازم القهرية ماذا للكفر لازم لان تتقطع الامعاء عند شرب السم من اللوازم القهرية لا من باب انك تستحق من قبيل ان الانسان لو ادخل يده في الماء قال الان هذا الساقه امامي ما ادري انا حاضر ما ادري وضعت يدي عليها بالتالي حينئذ اليد سوف تتعلق هذا التعلم من اللوازم القهرية لوضع اليد شعر ابيت وليس من باب الاستحقاق هنا ايضا نلتزم بان عقاب الكافر من باب اللوازم القهرية للخطب لازم لا ينتج بل والكفر نشأ من الاختيار والاختيار بل نشأ من الشقاوة الذاتية والشقاوة الذاتية ليس لها علة لا تسأل انه لا تقول الله عز وجل جعله ماذا شقيا طاعم بالتالي يلزم الجبر الى عرض نقول لا مولانا الله اوجد ذات الفعل ذات الفعل ولم يوجد له ولم يفعل له الشقاوة الذاتي اطبق المطلق بعد ذلك التعليقات ملاحظة ملازم ذات لذات الشقية ليه ويقول قدس الروح بعدين انا علق هذا واحد عنده تعليق بعد ذلك. فاذا توافقتا المطلب انتهى. فاذا توافقتا فلا بد من الاطاعه والايمان. انت هذا يكون قليل ذهنك يا اخي. مفروض الاراده تشجع دائما تتعلق على مستوى التشجيع بالايمان بالاسلام حتما. فلما نقول التكوين الواضح هذا يعني تعيق الدماء بالاسلام. فلا بد ان يطيع ويؤمن. واذا تخالفك فلا محيط عن ان يختار الكفر والعصيان. انقل وبدون الاشكال اذا كان الكفر والعصيان هذا يزيد بالنهايه اي الاطاعه قد يغير بطاعه المهر. إذا كان بإرادته تعالى إرادة التكوينية الذي تتخلف عن المراد فلا يصح أن يتعلق إذن بالأمور الأربعة يعني الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان بها بها يعني دينا بين الأمور الأربعة التكليف بعد ما معنى أن يقول يحرم عليك الكفر يجب عليك الإيمان يجب عليك الإطاعة ما أدري شنو هذه خارج عن الاختيار. فما خارج عن الاختيار المعتبر الاختيار فيه يعني في التكليف عقلا. ليش خارج عن الاختيار؟ لأنه متعلق للإرادة تكوينية لله عز وجل. قلت إنما يخرج بذلك عن الاختيار يعني هذه الأمور تخرج عن الاختيار لو الله عز وجل قال كن كافرا. أما إذا وفق الاختيار هكذا قال كن كافرا باختيارك. لكن هذا لا يفهم محظور انما يخرج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلق الاراده بها مسبوقه بمقدماتها الاختياريه. لو لم يكن تعلق الاراده بها بها يعني دينا بها بهذه الامور بهذه الامور وهو الايمان والاطاعه والعصيان والكفر. لو لم يكن مسبوقه بمقدمات الاختياريه شنو هي مقدمات الاختيار بهذه الافعال الاربع على هذه الامور الاربع الإرادة مقدمة مع مقدمات الإرادة. الإرادة لا يجب تعلق الإرادة بأن الأمور مسبوقة باختيار المكلف عشان يقول أحسن. وإلا إذا مسبوقة باختيار فلا بد من صدورها باختيار المكلف. حتى ما راح تصير مع اختيار المكلف لأن الله عز وجل أراد أن تجد باختياره. وإذا ما تبقى الاختيار فلا بد من تخلف الإرادة عن المراد. وإلا يعني إذا ما تبقى الاختيار لازم تخلف إرادته يتعارض عن مراده تعالى عن ذلك أيضا يصير أن يتخلف إرادة عنه. وإن قلت فبعد الكفر والتعريف هذا بإرادة لكن الإرادة مسبوقة من اختيار المسألة لكن اختيار بها مسبوق بتلك الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية يعني الإرادة التكوينية. بالتالي الله عز وجل أراد أن يختار هذا بعد الثاني قال له كن باختياره كافرا فمسبوق هذا الاختيار فبالتالي حينئذ لا يصح العقاب محدود دليل لم يخلق من ان الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كان مسبوق بارادتهما باراده الكافر العاصي الا انهما قبيح باراده العاصي يعني في المؤمن كافر كفار الا انهما منتهيان منتهيان يعني ماذا المقصود منتهيان بل ارادتهما هذه الإرادة العاطية وإرادة كافرة منتهي هذه الإرادة وتلك الإرادة إرادة كافرة وإرادة عاطية إذا ما لا بالإخمال لا بالإختيار شنو إرادة الأزلية يعني إرادة تكوينية يصحب المطلب بالأمثال الذي حتى بعد واحد بيت مثلا للمقصود شنو يصير يعني كيف يدل على أنه هذا الاختيار الكفر اختيار العصيان غير منتهي إلى الإرادة الأزلية إلى ما لا بالاختيار وقد سبقهما والحال قد سبقهما طبق هاتين الإرادتين الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية مفهومة ومعه تنتصح المؤاخذة على ما يكون بالآخرة بلا اختيار إذا بالتاخر تسوي بالآخرة لا تبقى عربية وتريد ان تسويها بالآخرة هي عادة العربية آخرة شو تسوي أستاذي؟ قلت العقاب هذا الجواب العقاب انت من باب الاستحقاق هذا يستحق العقاب وكذا حتى تقول هذا لا يستحق أنا أبو قليل الخطوة تمام التذكرة الأمثلة ما غادي في الأمثلة اللي يتهم كافي. قلت العقاب إنما يتبع الكفر والعصيان في مثل حقائق الأصول هكذا موجود إنما يستتبعه الكفر والعصيان يستتبع يعني كذا يعني أي كثر الأحسان هو الذي يستتبع ملازم عاي يستتبع لكن المنافق حينئذ مثل يصير التابعان مو التابعان إذا يستتبعه بلي بلي بلي بلي يكون يصير ماذا التابعان بعد موته رأسان ستاعة تابعا على أي حال سنة موجود يتبعه العقاب إنما يتبع ملازمة ملازمة موجودة يتبع الكفر والعصيان الكفر عشان لين نجأ التابعين للاختيار هذا هو اختيار هذا اختيار من النشأ الناشع عن مقدمات الاختيار مقدمات الاختيار بلي مقدمات الاختيار من النشأ مقدمات الاختيار من النشأ الثاني الناشع عن شقاوة ذاتية شقاوة ذاتية من النشأ يقول تسكت بعد بعد الشقاوة الذاتية بعد لا تسأل من النشأ قلم إن جارتيك ترتشكت يعني القلب حينما هنا وصل إلى الشقاوة الذاتية رأى شرطي من كبير فعليه ما يحقق أن تقول لماذا حينئذ الشقاوة الذاتية من إن ذاتية ولا سؤالك يصير نظير السؤال على أنه لماذا الحمار حمار لماذا المشمش مشمش معنى هذا هو بعض الله عز وجل لم يجعل الحمار يجعل الحمار والمشمش لأنما خلق ذات البلي الحمار وذات المشمش إذا يجب أن لا جناي شقاوة ذاتية بخصوص ذاتهما كما تدل الأحاديث على أن الشقاوة ذاتية يا أخي والسعادة ذاتية فإن السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه وورد حديث آخر يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما ورد هذا في الخبر هم خبر واحد مو أخبار ماذا اثنين على أي حال متصل هذا الثاني بالأول تكمل له فكما أن معدنيا للذهب ذاتية كذلك ماذا؟ سعاده الشقاوة ذاتية فإذا صار ذاتية فإحنا قارين بعض من الأمور الواضحة الذاتي لا يعلل يعني لا يحتاج بلي الأربعة لا بعد الزوجية لا تحتاج إلى علة غير العلة الموجودة بذات الأربعة مقصود لا يعلل ليس المقصود يعني أصلا لا يحتاج إلى علة يعني لا يحتاج إلى علة وراء وغير علة الموجودة بالذات على اي حال وهناك كذلك ايضا فانقطع سؤال هذا السؤال انه لما جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا هذا ينقطع ليش ينقطع فان السعيد سعيد بنفسه يعني ليس فعلا الى الله عز وجل الله عز وجل والشقي شقي كذلك يعني بنفسه وإنما أوجدهما الله تعالى الله أوجد ذات السعيد ذات الشقي لأنه جعل السعادة لذلك استشهد بهذا البيت الثالث قلم إن جرت يعني لما وصل القلم إلى هنا يعني إلى السعادة والشقاوة الذاتية تربشت يعني كسر رأسه يعني لا يحقونك حينئذ أن تسأل وتقول لماذا حينئذ بلي صار هذا الله تعالى سعيد ذاتي والسعادة ذاتية له وشقاوة ذاتية له لا معنى له ذاتية بلي يقال لما وصل الآخر إلى هذا المقام قام جمع من مجلس درسه لأنه هذه الكلمات فيها روائح إن لم نقل أكثر من رائح الجبر بعد حينئذ فقام جماعة من مجلسه على أي حال قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه فأشككنا فيه هاي لما جاءه لا يسعه كلمة أمام يعني بعد كل نصف ما الاهتمام نصير إلى ربنا نسير الجساء على أي حال ومن الله الرزق والهداية وبغير اختصام بعد ما كان هذا الكلام يا أخي عندنا عدة تعليقات على هذا الموضوع التعليق الأول هو أنه قال قدس سره الشقاوة الذاتية الله عز وجل أجنبي عنها لا يحق ليزيد يوم القيامة أن يقول ربي خوف عاقبتني هذا العقاب من الواجب القليل كل شيء كفر نشع من كل شيء اختياري نشع من شقاوة كل شيء لكن شقاوة الذاتية ربي لما جعلتني شقيا لا يحق ذلك الله عز وجل لم يخلق الشقاوة الذاتية وإنما خلق ذات الشقي يمكن أن نقول من خلق الذات فقد خلق هذا تعليق من خلق الذات فقد خلق الذاتية. بالتالي يمكن أن ينسب خلق الذاتيات ثلاثة فلا خالق يمكن أن تنسب. بس الآن لو فرض على أنه أنت يا أخي الزوجية تتضجر منها تتضجر من الزوجية تعبر فردية تشتوي لتهم تحبه، وأنا أخرجت من جيبي 4 برتقالات وضعتها أمامك، تتألم أنت أم لا؟ تتألم لأن أرضع زوجية هذه تتألم أنت من الزوجية. أرضع لي حق لي أنا أقول أنا لم أوجد الزوجية، أنا أوجدت ماذا؟ برتقالات أوجدت باطل ولم أوجد الزوجية. يحق هذا أن أجيب هذا الجواب؟ كلا لا يحق، لأنك بسرعة يمكن أن تقول لي شيخنا أنت بيدك أوجدت الزوجية، لماذا أوجدت الأربعة؟ فلما أوجدت الأربعة أوجدت الزوجية. كان من المناسب لك أن لا تخرج البرتقالة الرابعة، تبقيها في جيبك. تخرج كم برتقالة؟ 3. فبإخراجك 4 برتقالات إذا ماذا؟ جعلت الزوجية، خلقت الزوجية، ولا تقل أنا بريء من الزوجية وكذا. ماذا؟ أوجدت 4 أوجدت الزوجية. هنا أيضا كذلك نقول أضرب على أن الشقاوة ذاتية للشقيق، لكن بالتالي من أوجد ذات الشقيق فقد أوجد ماذا؟ الشقاوة الذاتية. فيمكن نسبة الشقاوة الذاتية علما إلى الله عز وجل. فلا تتبرع أيها الأرقنت، ها تتعب نفسك ماذا بعد ما طرحت هذا الكلام؟ تتعب نفسك يقول الشقاوة الذاتية ليست منسوبة إلى الله، الله عز وجل لم يجعل الشقاوة فلا تنسب الشقاوة الذاتية إلى الله، فينقطع الإشكال. ما لا إشكال بعد باقي، لأن الله عز وجل ما دام خلق الشقي أوجد الشقي فقد أوجد شقاوته الذاتية. يصح نسبة خلق الذاتي إلى خالق الذات. لا أطيل من هذه المحن. هذا الشيء الأول الذي نقوله. والشيء الثاني ماذا الذي نقوله؟ هو أن الآخر رضوان الله عليه قال بأن العقاب من اللوازم القهرية للكفر وليس بالاستحقاق، ليس من باب الاستحقاق. نقول انه اولا هذا مخالف لظواهر الادلة القرآن الكريم، لعل آيات قرآنية صريحة موجودة اننا نسجل العقاب على الناس من باب انه يستحقون ذلك، ذلك بما كتبت إلى أنه هذا الذي ذكر الآخر مخالف لظواهر الآيات يرد عليه أنه بناء على هذا تبطل مسألة الشفاعة حينئذ، شفاعة الأئمة صلوات الله عليهم، شفاعة أم الأئمة صلوات الله عليهم، شفاعة جد الأئمة صلى الله عليه وآله، شفاعة هذه حينئذ كلها راح تصير باطلة. مسألة الشفاعة على رأي الآخر ليش تصير باطلة؟ أقول لا عز وجل راح يصير باطل، الله يقول إنه ذو مغفرة للناس، ما أدري مو شيء غفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. غفار بعد الله عز وجل على رأي الآخر يصير الله غفار. ليش؟ لأنه هم من الوزن القهرية من قبيل على أنه واحد شرب السم، إذا شرب السم تتقطع أمعاءه. يريد إمام من العلم يتشفع ولا ما يفيد شفاعة ما يفيد. الشفاعة شنو ما له معنى؟ إلا وزن القهرية لا معنى. غفار بعد لا معنى له. الأمور زي التي لا تكون من قبيل اللوازم الذاتية هناك يمكن هناك يمكن الشفاعة، يمكن المغفرة، يمكن غير ذلك. هذا المحذور، ما هذا الثاني يرد ماذا على العاقل. للموضوع حصل المؤمن، المؤمن إذا شرب القمع حين أذن فيمكن أنه شفاعة للسلطة. هذا إشكال في المثال في المورد زين. لأن احنا كلامنا في الكفر يقول ماذا الأشياء في العاصر حين أذن ماذا في الخصائص من المؤمنين كيف حين أذن يتشفى على أي حال. ويرد ثالثا، يرد ثالثا أنه لا معنى بري بري هو الآخر رضوان الله بري بري. يرد عليه ثالثا أن هناك تهافت في كلام الآخر، ففي كلامه الأخير قال العقاب من لوازم ماذا؟ الكفر. والكفر من أين ينشأ؟ من اختياره. اختيار غير الشق من شقاق هنا هكذا. بينما فيما سبق في ان قلت الاول تثق جيدا حينما اشتك وقيل بان الكفر يصير بالاراده الالهيه، هذا انا متعلق بالاراده ما بعد الاخر عن ذلك صحيح متعلق بالاراده التكوينيه، لكن ذلك الله يقول كن كافرا باختيارك. فتلم ان الاخر ان الكفر ناشئ من اراده الله لكن بعد توصيف الاختيار. اما هذا الجواب الاخير فهو يظهر او صريح ان الكفر نشا من الشقاوه الذاتيه من دون اراده الله. ما هذا الا تهافت واضح. اتفقت ما ادري اقولا ام لا. ورابعا وهو المهم ان يقال بانه أصل كل هذا الإشكال، كل هذا الكلام من أوله إلى آخره بلا أساس بلا أرضية بلا بلا بلا بلا. ليش؟ لأن منشأ الإشكال وماذا؟ فإذا توافقت يعني الإرادة التكوينية، إذا وافقت الإرادة التشريعية حتما يصير الإنسان مسلم، وإذا خالفت أتمنى يفتح. هذا الكلام يسبق كأنه الآخر يريد أن يدعي هناك حتمية لتعلق الإرادة التكوينية. يعني من المحتم الإرادة التكوينية لا بد أن تبحثها. يعني ليس فقط هناك إرادة تشريعية في الكافر وفي المؤمن. هناك إرادة تكوينية إلى جنبها حتما. مش الإرادة التكوينية إما بالكفر متعلقة إما بالإسلام متعلقة. نحن نقول هذا من أين أتيت به؟ أنه حتما إرادة تكوينية ماذا موجودة، لكن إما موافقة وإما مخالفة. يقول الله عز وجل إرادة تكوينية للكفر وللإسلام ليست له، فقط إرادة ماذا؟ تشريعية، طلب على مستوى التشريع من جميع الناس أن يترك الكفر ويختار الإيمان بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه. من القدير على انه مثلا بعضنا لبعض يقول اريد منك ماذا؟ ان تأتيني بالمها. ارادة تكوينية موجودة هنا بحيث لا على مستوى ماذا؟ التشبيه هنا تشبيه ما موجود. على النبي صلى الله عليه وسلم من يقول للناس هذا فقط ماذا تشبيه الله عز وجل من هذا القدير نقول فقط ارادة تشبيهية. ارادة تكوين ما ادرنا حتى أنه سنقول لي وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فحتما شي يسمونه علي. أنا أقول لك ما أقصر هاي وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني لا، يعني بعبارة أخرى لا يمكن مشيئتكم تثبت ماذا يعني تثبت مشيئة الله، يعني ما يمكن أن تشيئون شيء يخالف ماذا إشاءة الله. لكن هذا ليس بعد من الآية أن الله عز وجل يشاء منكم الكفر أو يشاء الإسلام. فالخلاصة خلاصة هذا الجواب الذي في الحقيقة هو حمل أصلي ومنشأ الإشكال هو هذا كله، وحرر هو بالتالي يصير مع ذلك أنه لا نسلم بأن الإرادة التكوينية ضرورية التلازم مع الإرادة التشريعية. إرادة تشريعية موجودة بلا إرادة تكوينية، حتى نقول مرة معاتقة مرة مخالفة مرة ما أدري شنو، والحمد لله رب العالمين.